يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حجز الأماكن في المسجد لمن سبق إليه حيث يضع شيئا كسجادة في الصف الأول ثم يرجع إلى الصفوف الأخيرة، فهل هذه الأفعال مباحة؟ إذا كان صاحب الفراش أو العصا في المسجد وإنما تأخر ليتوسع أو لأجل أن يبعد عن الأصوات فلا بأس، لأنه موجود في المسجد. أو كذلك وضع هذه الأشياء وخرج يتوضأ، خرج يتوضأ ويرجع زمن قريب، فإنه أحق بالمكان الذي وضع فيه الحاجز. أما إذا وضع الحاجز في الصف وذهب يبيع ويشتري، ولا يروح ينام بيته، ولا يروح يأكل ويشرب بيته ويتأخر ولا يجي إلا عند إلا متأخرا ويحجز المكان، هذا ظلم ولا يجوز، هذا ظلم ولا يجوز، ويجب رفع المكان الفراش هذا والحجز. نعم، لأن هذا من الاعتداء. نعم. وفضيلة الشيخ في تكملة سؤاله، وإذا كان ينام في آخر المسجد ويضع سجادة في المقدمة فهل له ذلك؟ ما دام أنه في المسجد وهو حاضر فله ذلك، يمكن النوم أنه غلبه أو شق عليه النوم وراح بيخفف النوم، لا بأس بذلك ما دام أنه موجود في المسجد. نعم.